والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال الله جل وعلا قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. تقدم قوله جل وعلا إجابة موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رب العالمين قال رب السماوات رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كان عندكم عقل فأنتم تدركون ذلك. عند ذلك فزع فرعون اللعين للتخويف والتهديد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام متلطفا أولو جئتك بشيء مبين أولو جئتك بعلامة بينة واضحة دليل على صدقي وعلى رسالة ربي لي. قال فأت به إن كنت من الصادقين فيما تزعم. فعند ذلك ألقى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة كبيرة مبين بين واضح وليس تخييل حية بقوائمها وفمها تأكل ما حولها. ففزع لذلك فرعون وخاف خوفا شديدا وأحدث على نفسه ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كشعاع الشمس. أدخلها في جيبه ثم أخرجها فإذا هي كالشمس. عند ذلك ماذا يقول فرعون؟ خاف على ملكه وعلى سيطرته وعلى ولايته أراد أن يخوف من حوله معه. قال للملأ حوله يعني قال لجلسائه وأعوانه ووزرائه خشي أن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام فيفلت الأمر من يده ويبقى بلا شيء. إن هذا لساحر عليم كأنه يقول لهم هذا ليس بصحيح وليس بحقيقة عمله وإنما عمله هذا من باب السحر وهو إن كان ساحر ومعه أخوه مثله فنحن عندنا آلاف السحرة إن هذا لساحر عليم، يعني ماهر في السحر. وعمل موسى عليه الصلاة والسلام ليس من باب السحر، وإنما هو يشابه، وإلا فهو حقيقة لا سحر، السحر تخييل وتمويه، تمويه للشيء على أنه على خلاف الحقيقة وهو على حقيقته، لكن في رأي العين أنه كذا. لكن هذا عمل موسى عليه الصلاة والسلام حقيقة في رأي العين وفي الحقيقة. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، ثم أراد أن يثير فيهم النخوة والحمية، وأنه يدافع عنهم الضرر. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا هدفه أذاكم، وكما قال الله جل وعلا عنه في الآية الأخرى ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني يغير حالكم ويخرجكم من أرضكم، يستولي على البلاد بمن معه من السحرة ويخرجكم من بلادكم ومن أهلكم، لئلا يقبلوا منه شيئا، لئلا يقبلوا من موسى. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، ثم تلطف معهم وتنازل، وهو المتجبر المتعاظم، لكن ذهب كل ما عنده من الكبر والغطرسة أمام هذه المعجزات، فتلطف بعبيده الذين يزعم أنهم عبيده وأنه ربهم وإلههم. قال فماذا تأمرون؟ أشيروا علي، مروني وأنا أمتثل. ما كان من قبل يقول لهم ماذا تأمرون، كان يتسلط عليهم وهو ربهم وإلههم، لكن الآن أصبح مؤتمرا يطلب منهم أن يوجهوه. فماذا تأمرون؟ بعدما أثار في نفوسهم الغيرة على الوطن والأهل، قال فماذا تأمرون؟ مروني وأنا أمتثل ما تقولون. قالوا أرجه، صاروا أحلم منه، قالوا لا تستعجل عليه، أنظره، أخره، أرجه وأخاه، أخره وأخاه، أمهلهم وابعث في المدائن حاشرين، ابعث الشرط ليجمعوا لك السحرة في أقطار البلاد في عموم مصر، وابعث في المدائن حاشرين، الحاشرين الجامعين، وهم من حول فرعون من الجنود والأعوان، ليأتوا لك بالسحرة. ومن باب الاستعجال يرسل إليهم ليأتوا بسرعة من يحشرهم ويجمعهم. ولم يطلب من الولاة في الأطراف بأن يرسلوا من حولهم، لا، من باب الاستعجال أرسل ناس يأتون بهم بسرعة. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أرادوا أن يذهبوا عنه الخوف والوجل. قالوا يحضروا كل ساحر، والسحرة في ذلك الوقت في مصر كثير، كل سحار، وأتوا بكلمة كل التي تدل على العموم، وأتوا بصيغة المبالغة سحار، ولم يقولوا ساحر بل قالوا سحار صيغة مبالغة، أي حاذق في السحر، عليم زيادة صفة ثانية، بكل ساحر عليم بفنون السحر، ولا تخف نحضر السحرة كلهم ويغلبوهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، حدد كما في الآية الأخرى وأن يحشر الناس ضحى، موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة قال بعض المفسرين هو يوم العيدهم لأنما يجتمع الناس كلهم، وقيل المراد بيوم الزينة يوم سوقهم، يوم يجتمع الناس في الأسواق. المهم أنه يوم يجتمع له الناس، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم محدد حتى يحضر كل من في الأقطار، ما يكفي السحرة بل يحضر الناس كلهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهم يظنون أن الجمع هذا في صالحهم حتى يظهر فشل موسى فلا يتبعه أحد. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، رغب الناس عموما غير السحرة بأن يحضروا في ذلك اليوم ليطلعوا على هزيمة موسى وانتصار فرعون، هم جمعوهم لهذا، وإلا لو ظنوا أن المسألة تأتي بعكس ما أرادوا أخفوا الأمر وجحدوه، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعل في نفوسهم كأن الانتصار محقق لهم فأرادوا جمع الناس عموما. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، عرض وتلزيم على الناس بأن يحضروا ولا يتخلفوا عن هذا المشهد. والهدف قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، إذا حضرنا رأينا بأعيننا انتصار السحرة فاستمررنا على ما نحن فيه ولا نلتفت لموسى وهارون، وكانوا يتوقعون الهزيمة لموسى والنصر لهم. فلما جاء السحرة بسرعة اجتمع السحرة جمعوا وجمعهم شرط فرعون، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هل تعطينا أجرة ولا يكفينا الأجرة السهلة بل نريد أن تزيد لكن بشرط أن نغلب، أما إذا لم نغلب فلا نريد منك شيئا. كأنهم يريدون أجرة جزلة مشروطة بماذا؟ بالغلب، بأن يغلبوا. ماذا قال لهم مرغبا في أن يبذلوا قصارى جهدهم في هزيمة موسى؟ قال نعم أعطيكم الأجر الجزيل وإنكم إذن لمن المقربين وأزيدكم على الأجر الذي تطلبونه تكونون حولي وقريبين مني ومن حاشيتي أقربكم مني وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا قد يستشكل بعض الناس يقول كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام يأمر السحرة بأن يلقوا، كأنه يقرهم على ذلك. وهل يناسب أن يأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يظهروا سحرهم؟ قد يقول قائل كان الأجدر أن يعظهم وينصحهم أن يبتعدوا عن السحر ويتركوه ويجتنبوه إلى آخره، لكنه قال لهم عليه الصلاة والسلام ألقوا ما أنتم ملقون، هاتوا ما عندكم. نعم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، لأنه لا تظهر معجزة الله جل وعلا على يد موسى عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يلقوا سحرهم، فظهور المعجزة مترتب على إلقاء ما عندهم من السحر. فهو قال لهم ذلك وجعلهم يبدأون حتى تظهر المعجزة واضحة جلية. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يقال إنهم ألقوا اثنتين وسبعين ألف عصا واثنين وسبعين ألف حبل، وقيل أكثر من ذلك وقيل دون ذلك، وأصبحت الساحة تموج بهذه الحبال والعصي كأنها حيات وعقارب ودواب بصنع السحرة، تمويه على الأعين ولا هي هي حبال وعصي ما تغيرت في الحقيقة، لكن في رأي العين كأنها حيات تموج، وأصبحت الساحة كلها تموج بالحيات. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا أقسموا حلفوا بماذا؟ بعزة فرعون، لأنه ليس عندهم شيء أعز من فرعون، فهم حلفوا بأعز عزيز لديهم. قالوا بعزة فرعون إنا مؤكدة، لنحن تعظيم لأنفسهم الغالبون، تحققوا من الغلبة، حلفوا بأنهم غالبون، لكن حلفوا بمن؟ باللعين فرعون. هذا قول لبعض المفسرين بأن هذا قسم، قسم أقسموا بعزة فرعون إنهم سيغلبون. القول الآخر أن الباء هذه سببية بعزة فرعون، كأنهم قالوا بعزة فرعون نبدأ، كما تقول بسم الله، تقول بسم الله عند الكتابة مثلا، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أتوضأ، وهكذا. يعني أن الباء هنا جيء بها للتبرك باسم فرعون اللعين وعزته، أن الباء سببية أو أن الباء حرف قسم. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، عند ذلك لما استكملوا ما يريدون إلقاءه في الساحة وأصبحت تموج، أوحى الله جل وعلا إلى موسى بأن ألق عصاك، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما قال الله جل وعلا فإذا هي حية، يعني مثل حياتهم المتخيلة المزعومة، لا، فإذا هي تلقف تلتهم، تلقف ما يأفكون، جميع إفكهم من حبال وعصي وزئبق وغيره من ما أحضروه كله التقمته، ثم عادت لموسى عصا، فخلت الساحة مما كانت تموج به مما يرون بأعينهم من حيات، خلت كلها ذهبت، ثم عادت عصا بيد موسى عليه الصلاة والسلام، ما انتفخت ولا كبرت حينما دخل في هذا الحبال، كلها ذهبت بأمر الله، ابتلعتها يرونها بأعينهم أنها تبتلع هذه الحبال تقضمها، فلما انتهت من أكلها جميع عادت عصا بيد موسى. الأمر عظيم. أخص الناس في هذا الأمر من هم؟ السحرة، ما تمالكوا أنفسهم حتى ألقوا أنفسهم على الأرض ساجدين، يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، عرفوا أن هذا الفعل ليس فعل مخلوق، ولا يستطيع مخلوق أن يأتي بمثل ما أتى به موسى أبدا. فألقي السحرة ساجدين، كلهم عن بكرة أبيهم سجدوا لله جل وعلا وتسليما لأمره وإيمانا به تعالى وتصديقا لموسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين، ولم يفعلوا فقط بل نطقوا وأعلنوا إيمانهم بالله ورسوليه. قالوا آمنا برب العالمين، من هذا قال بعض العلماء إن أصحاب العلوم الخاصة التي يطلعون بها على دقائق الأحوال من علم الإحياء والكيمياء والفيزياء وغيرها من الأشياء الدقيقة، أن هؤلاء ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالإيمان بقدرة الله جل وعلا، لأنهم يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم من دقائق صنع الله جل وعلا وحكمته في خلقه. فالسحرة قبل قليل يقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعد وقت يسير أعلنوا براءتهم من فرعون وإيمانهم بالله جل وعلا، أعلنوا إيمانهم بالله جل وعلا لأنهم اطلعوا على شيء ليس من صنع البشر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، آمنا بالله، آمنا برب العالمين كلهم. وحتى لا يتوهم الحاضرون أنهم يقصدون فرعون اللعين، لأنه قال لهم أنا ربكم الأعلى، قالوا رب موسى وهارون، هذا الذي آمنا به، هذا هو القادر، هذا هو المستحق للعبادة. أسقط في يد فرعون اللعين، وماذا يعمل السحرة الذين هم يريد الانتصار بهم؟ أصبحوا ضده، فأخذ يتوعد وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لا تسرعوا في التسليم، ما ينبغي لكم أن تسرعوا، أنتم جئتوا بأمري وتعملون ما تعملون بأمري، فلا تظهروا الهزيمة قبل استئذاني. آمنتم له قبل أن آذن لكم، كان الأجدر بكم أيها السحرة أن تستأذنوا مني، هل تستسلموا لموسى؟ لا، لكنكم لما فعلتم ذلك دل هذا على أنه ساحر أكبر منكم، وأنكم تواطأتم أنتم وإياه، هو شيخكم ومعلمكم وأستاذكم، تواطأتم وإياه على إخراج الناس من الملك، يريد أن يحتفظ بالبقية الباقية من الناس حتى لا يتبعوا موسى وهارون. قال أنتم أيها السحرة تواطأتم مع معلمكم مع شيخكم، أسر إليكم بأمر فأطعتموه لأجل أن تخرجوا الناس من ديارهم، وتكون الولاية لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فأذعنتم له، وهذه مكابرة، وإلا فكلهم لم ير موسى قبل تلك الساعة ولم يأخذ عنه شيء، وموسى عليه الصلاة والسلام ليس معلما للسحر، وإنما معه معجزة من الله جل وعلا، والسحر تعلموه فيما بينهم. قيل أنهم 12,000 السحرة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل 80,000 ساحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فتوعدهم فلسوف تعلمون. ماذا أصنع بكم؟ توعد ثم بين ماذا يريد أن يفعل. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم أجمعين، في الآية الأخرى في جذوع النخل. لأقطعن أيديكم فلسوف تعلمون، يتوعدهم ثم بين ما يتوعدهم به، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا وعيده، وإلا هل حقق ذلك أو لا؟ الله أعلم، اختلف المفسرون في ذلك، منهم من قال حقق ما عذبهم بهذا العذاب، ومنهم من قال لم يفعل، صرفه الله جل وعلا فلم يفعل، فالله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في ذلك، هل فعل أو لم يفعل الله أعلم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، مع أنه أكد ذلك باللام المؤكدة ونون التوكيد والقسم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، لا أعفي أحد، بعد التقطيع أصلب الواحد منكم حتى يموت. ماذا قالوا أمام هذا الوعيد الشديد؟ ويعرفون أن فرعون ينفذ ما يعد به ما يتوعد به، ماذا قالوا؟ قالوا لا ضير، لا يهمنا ذلك أبد، لا يضرنا، هذا الذي تفعله تعجيل بنا إلى ما نحب، فنحن نحب لقاء ربنا وهذا تعجيل له، هذا مساعدة لنا فيما نحب. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. ماذا تفعل أنت؟ تفعل شيء يوصلنا إلى ما نريد، لا يضيرنا ما توعدنا به، لأنك تساعدنا في هذا على ما نحب. لا ضير، لا حرج علينا ولا بأس. لماذا؟ لأن إلى ربنا منقلبون، نذهب إلى ربنا. وهكذا المؤمن حينما يقف أمام الأعداء يقف قوي القلب، مستبشر، فرح، لأنه أمام حسنيين كما قال الله جل وعلا، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أمام واحدة منهما لا محالة، إن كانت الشهادة فهي الحياة الأبدية في الدار الآخرة، وإن كان النصر فيريدون ذلك، يفرحون به. فالمؤمن أمام عدوه يكون مستبشر فرح، بخلاف الكافر فهو أمام عدوه المسلم خائف وجل، لأنه إيش أمامه؟ أمامه النار. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. استقبلوا هذا الوعيد بقلوب قوية وصدور منشرحة، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع من الله جل وعلا، نأمل من ربنا ونريد من ربنا أن يغفر لنا خطايانا، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يغفر لنا ما اقترفناه من الظلم والعدوان وفعل السحر المحرم. فالسحر من أكبر الكبائر، أو هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا. أكبر الكبائر الشرك بالله، يليه السحر. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، لأن فيه ضرر عظيم، والسحر ضرره ينتشر بخلاف القتل، فالقتل تقتل نفس واحدة أو نفسين أو عشرة أنفس أو أكثر من ذلك معدودة، لكن السحر يفسد المجتمع كله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. لهذا كان أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لأنه كان من مزاياه ومن صفاته الحسنة أنه أول المؤمنين، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر. فالتقدم في الأعمال الصالحة سبب لمغفرة الذنوب وسبب لقبول التوبة من الله جل وعلا. ولهذا من تقدم في عمل صالح وكان قدوة حسنة فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والقدوة السيئة والعياذ بالله بمثل ذلك. من كان قدوة سيئة يقتدى به في الأعمال السيئة فله مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فلذا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، فهم أول من آمن بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام في هذا الموقف. انهزم فرعون وتبع موسى عليه الصلاة والسلام السحرة وغيرهم ممن آمن به، فأوحى الله جل وعلا حينما دنت نهاية فرعون اللعين، زاد تجبره وطغيانه وأذاه للمؤمنين، آذن الله جل وعلا بنهايته، فقال جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليل أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أوحى الله جل وعلا أن أخرج يا موسى بعبادي بالمؤمنين بي من آمن، أخرج بهم ليلا لحكمة يريدها الله حتى يتمكنوا من الخروج بكاملهم قبل أن يعلم فرعون وأعوانه فيصدوهم عن ذلك. بعبادي أن أسري، وهنا لم يذكر جل وعلا ليلا وإنما ذكر السري، والسري هو المشي ليلا، أن أسري بعبادي إنكم متبعون، واعلم أنه سيلحقكم فرعون وأعوانه، لا تضجر من ذلك، أخرج وسيتبعونكم. فوجهه الله جل وعلا أن يخرج إلى جهة البحر، فانتقده بعض من معه قالوا كيف نتجه في هذا الاتجاه؟ افرض أن فرعون لحقنا فيكون البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، فصمم حيث أمره الله جل وعلا وتوجه إلى جهة البحر. يقال أنهم خرجوا بعد غياب القمر من تلك الليلة، ومن المعلوم أنها ليلة العاشر من محرم، لأنه يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون وأعوانه. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام، فلما علم به فرعون أمر حاشيته وجنوده وعساكره كلهم بالخروج في أثر موسى ومن معه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، ما اكتفى بمن حوله وإنما أمر كل من في مدن وقرى مصر بأن يأتوا ويخرجوا معه لحكمة يريدها الله جل وعلا. وقال لهم فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لا تخافون، هم قليل بالنسبة لنا، لا يتخلف منكم أحد وهم قلة، اللي هم من مع موسى عليه الصلاة والسلام. إن هؤلاء لشرذمة، جماعة من الناس قليلة، الشرذمة العدد القليل، والشراذم الفرق القليلة، شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، هم أغضبونا، عجزنا من الصبر والتحمل نحوهم فأغضبونا غضبا شديدا، نريد القضاء عليهم نهائيا، ما يكفي أن نستعبدهم أو نكلفهم بالأعمال الشاقة، وإنما نريد الآن القضاء عليهم قضاء نهائيا. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، أنا وأنتم كلنا سنبذل كل ما نستطيعه في القضاء عليهم والحذر منهم، لا نتساهل بل نكون على حذر لنقضي عليهم في ساعة قصيرة. وإنا لجميع حاذرون، قال الله جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون. أخرج الله جل وعلا فرعون وكل من معه على كفره وضلاله في نواحي مصر كلها من جنات وعيون، كان عندهم الجنات والبساتين والخضرة والعيون الجارية وكنوز ومقام كريم، كنوز الذهب والفضة، قيل المراد بالكنوز ما كان تحت الأرض، ما كان مدفون، وقيل المراد بالكنوز هنا الكنوز الشرعية، والكنز الشرعي هو الذي لا تؤدى زكاته، لا يؤدى حق الله فيه وإن كان على سطح الأرض، كما قال الله جل وعلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال المفسرون رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان على ظاهر الأرض، والكنز اللغوي ما كان تحت الأرض يعني مدفون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، مساكن فخمة ومجالس لها أبهة، مجالس الوزراء والأعيان والوجهاء، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، جعلها الله جل وعلا لبني إسرائيل لإيمانهم بموسى وهارون. كذلك وأورثناها جعلناها إرثا لبني إسرائيل، ولحكمة يريدها الله جل وعلا أخرجهم منها خروج، ولم يجعلها حربا تدمر شيء من مساكنهم ومن أماكنهم ومن الأشياء الموجودة، بل خرجوا منها أحسن ما تكون، فعاد إليها بنو إسرائيل بأحسن حال. كذلك وأورثناها بني إسرائيل المؤمنون بموسى، فأتبعوهم مشرقين، خرجوا من الدار ومن البلد تابعين لموسى. متى خرجوا؟ وقت شروق الشمس في آخر الليل علموا، فأذن المؤذن بالاجتماع والخروج، ودعي من في أقطار مصر، فحضر الجميع فخرجوا واتبعوهم مشرقين وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان، جمع موسى ومن معه وجمع فرعون ومن معه، أصبحوا كل واحد يرى الآخر، لأن فرعون تبعهم، وكان فرعون أقوى وأمكن فأسرع فلحقهم، فلم يكن بينه وبين جمع موسى إلا قليل. فلما تراءى الجمعان أصبح يرى بعضهم بعضا، وموسى وروي أن جبريل عليه السلام كان يسوس الفريقين، يجمعهم، يدفع موسى ومن معه للتقدم، ويدفع فرعون ومن معه للتقدم كذلك، فكان يوجههم بالتقدم. عند ذلك كما قال الله جل وعلا: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقعنا فيما نحن نحذر، الهلاك محقق الآن. مع إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بالله، لكن قالوا الموت الآن نراه بأعيننا، ما في محيط، هذا البحر لا نستطيع أن نسبح، وليس معنا سفن، وهذا فرعون من ورائنا أعداد هائلة. ذكر بعض المفسرين أعدادهم بأنهم 1000 و1000 و600 ألف، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، فالله أعلم، لكنهم خرجوا بكاملهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركنا العدو، وقعنا في الفخ. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام مطمئنا، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله جل وعلا قال: إن معكم مستمعون، فهو معي جل وعلا، معي بالتأييد والنصر والإحاطة والاطلاع، يراني جل وعلا، وهو الذي سيوجهني، سيهدين، سيدلني على الطريق، على الهداية، على ما فيه الخير. قال: كلا، لا خوف ولا إدراك، ولن نقع في يد فرعون أبدا، إن معي ربي سيهدين. فعند ذلك جاء الأمر من الله جل وعلا بأن أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وموقف موسى عليه الصلاة والسلام هذا شبيه بموقف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا وعلى جميع الرسل، لما ألقي في النار رفع ليلقى في النار اعترضت له الملائكة لتفزع له، ومن ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، الحاجة إليك لا، لأن الله جل وعلا مطلع علي ولا غنى بي عن ربي. جبريل عليه السلام ذو القوة المتين يستطيع نصره، يستطيع يعمل ما يطلب منه إبراهيم عليه السلام، قال لا أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، فجاء الأمر من الله جل وعلا أسرع من مناصرة جبريل عليه الصلاة والسلام، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك جاء الأمر هنا من الله جل وعلا، لم يأمر باتخاذ سفن ولا بأن يسبح هو ومن معه، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضربه فقط عصا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر بعصاه فانفلق 12 طريقا وقام البحر كالجبل واقف كأنه طود الجبل، كالطود العظيم كالجبل الواقف، يمشون مع هذه الطرق. وأرسل الله جل وعلا الريح فمسحت وهبت على أرض البحر ليذهب الزلق والدحض، فنشفت الأرض فمشى عليه موسى ومن معه كما يمشون على الأرض، ويتراءون من بين هذه الطرق يرى بعضهم بعضا، لأنه أصبح كالزجاج هذا البحر لا يحجب الرؤية، وهم يعبرون بسلامة الله جل وعلا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا بمعنى قربنا، وازدلف بمعنى تقرب، ومزدلفة لأنهم تقربوا من مكة بعدما أبعدوا الحجاج في عرفات، قربوا إلى مزدلفة، تزلفوا إلى مكة، قربوا من مكة. وأزلفنا ثم هنالك الآخرين، من هم الآخرين؟ هؤلاء، هؤلاء هم فرعون ومن معه، قربهم الله جل وعلا ليروا بأعينهم عبور موسى ومن معه. قربنا الآخرين الذين هم فرعون ومن معه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، نجوا بأمر الله جل وعلا وخرجوا من البحر. ثم أغرقنا الآخرين، لما خرج آخر شخص من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام ودخل آخر شخص من أتباع فرعون للبحر، هؤلاء اكتملوا في الخروج وهؤلاء اكتملوا في الدخول، لأنهم تبعوهم وجبريل عليه الصلاة والسلام يسوقهم بأن يتبعوهم. فلما اكتملوا في الدخول قال الله جل وعلا للبحر انطبق، فانطبق عليهم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين الذين هم فرعون ومن معه، أغرقهم الله جل وعلا فأجسامهم للغرق وأرواحهم للحرق والنار والعياذ بالله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك في هذا الفعل وهذا الصنيع من إنجاء الله جل وعلا لأوليائه وإغراقه وإهلاكه لأعدائه وأنه لا عبرة بالكثرة وإنما العبرة بالتأييد والنصر من الله جل وعلا. الكثرة لا دخل لها. ففرعون ومن معه عدد ضخم كبير ومعهم الإمكانيات العظيمة، وموسى معه ضعفاء من بني إسرائيل كما نصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم في موقعة بدر، وكانوا 310 وأولئك يزيدون على 1000 كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 2 و3 يعتقبون بعير فقراء يمشون أكثرهم على أقدامهم وليس معهم سلاح، وأولئك معهم السلاح ومعهم الخيل ومعهم الإبل ومعهم الطعام والشراب، فنصر الله جل وعلا المؤمنين على قلتهم وأهلك الكافرين مع كثرتهم. إن في ذلك لآية علامة على تأييد الله جل وعلا لأوليائه وأن الله ناصر من آمن به. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني قومك يا محمد لن يؤمن الكثير منهم والمؤمنون قلة، وقيل هذا في بني إسرائيل والفراعنة في موسى ومن معه وفرعون بأن قليل آمن بموسى عليه الصلاة والسلام بالنسبة للكثرة التي كانت مع فرعون. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اعلم يا محمد أن ربك هو العزيز فهو الغالب، لا أحد يغلبه جل وعلا، وهو الرحيم بأوليائه، وهو مع عزته وقوته وقدرته جل وعلا لا يستعجل ولا يعجل، بل هو رحيم، يود من المذنب أن يرجع إليه، يود من الكافر أن يتوب إليه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.